الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فلا يخلو إنسان في حياته من مشاكل وضغوط وكروب وأنواع من الهموم والأحزان وبعض الناس لا يتحمل هذا وربما يعني تعامل مع هذه الضغوط تعاملا سلبيا فلا يزال يتأخر ويتراجع وهذا من عدم التوفيق وإلا فمن الخطأ أن تتصور أنك وحدك المضغوط والمكروب والمحزون هذا ليس خاصا بك وإنما هذه طبيعة هذه الدار طبيعة دار الدنيا أنها دار أحزان وكروب وضغوط ومشكلات ما من أحد إلا وما دام في هذه الدار لابد أن تسلط عليه مثل هذه الأنواع ولو سلم من هذا أحد لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء لم يسلموا من مراغمة الشيطان لهم لتسليط الأعداء من المنافقين والكافرين ويعني صراع بين الإنسان وبين أعدائه لا يسلم من هذا أحد ولا يعني من كانوا في أعلى مراتب الإيمان فإذا عرف الإنسان حقيقة هذه الدار وأنه لا بد منها أو لا بد فيها من ذلك أمكنه أن يواصل السير على خير إن شاء الله ويعلم أنه لا بد من أنواع من الضغوط وإن اختلفت لكن الكل متفق على أن هناك ضغوطا هذا عنده ضغوط بسبب عدم العمل هذا عنده ضغوط بسبب يعني أنه ابتلي في صحته هذا مبتلى في ماله هذا مبتلى في تجارته هذا يعني تسلط عليه الشيطان بأنواع من الوسواس والكيد والقهر هذا يعني عنده يعني من أنواع الكرب والهم والحزن واستشعار قلة الطاعة وضعف الإيمان ونحو ذلك هذا كله ليس هو الإشكال في الحقيقة الإشكال في كيف تدير حياتك كيف تسوس أمورك وكيف تخرج من هذه الأمراض بالعلاج السليم الذي يجعلك تواصل وهذه يسيرة إن شاء الله ومن يسرها أنك تعرف أن هذه الدار هذه حقيقتها وأن لك عدوا وأن لك وليا لو توليته وأحسنت ولايته لأعانك على عدوك وأعانك على صعوبة الطريق وأعانك على مشاكل هذه الدار الدنيا واصطفاك وحباك وأيدك ووفقك وأن هذا الولي هو أقوى من كل قوي وأن من اعتصم به نجا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين لما مات الزبير رحمه الله قبل أن يموت أوصى ولده عبد الله بن الزبير وكان يعني له متعلقات كثيرة في الدنيا وأموال من وإلى وله عليه وحقوق كثيرة فأوصى ولده وقال له يعني افعل كذا وكذا وكذا ثم قال له كلمة لم يفهمها إلا بعد حين قال له وإذا أعجزك شيء فاستعن بمولاي وكان عبد الله شابا ما فهم ماذا يقصد فاستعن بمولاي قال فكنت إذا اشتدت الأمور أقول يا مولى الزبير فأجد كل الأمور الحمد لله تيسرت فأين أنت من مولاك وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم أترى لو أنك توليت رجلا كبيرا أو عظيما أو وزيرا أو أميرا أو ملكا كنت تحمل هما لا والله ما تحمل هما تقول أنا يعني الوزير صاحبي يا ده الساعي اللي في مكتب مدير مكتب مدير مكتب مدير مكتب الوزير الناس تفرح ان هي تعرف للساعي لهذا الرجل. فكيف من كان يقول لك أنا عارف الوزير لزم ده جاري ده بيته في بيتي، يا عم وزير مين وساعي مين؟ أنت تتولى الله عز وجل وتدخل عليه بلا واسطة وفي أي وقت وعلى أي نحو تريد، وكلما تقربت إليه كان أقرب إليك منك إليه بلا واسطة ولا. هل يتصور إشكال؟ لا والله ما في إشكال، لكن يعني العجز وعدم سياسة الأمور وعدم التوفيق، وإلا المسألة محلولة والله في غاية ما يكون من اليسر، وإنها يسيرة على من يسره الله عليه. وإذن فابتسم كما يقولون وأبشر، ويعني خذ الأمور على ألطف ما يكون، وكن واثقا بربك ومستعينا به منزلا به حاجتك، لاجئا إليه متوددا إليه متقربا متذللا خاضعا. إذا أعيتك الأمور فقم فاركع ركعتين وأدمن السجود وقل يا إلهي وأنزل حاجتك بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. أكثر من الأذكار في الصباح وفي المساء وعند النوم تحل كل المشاكل، ولا تضيع وقتا كثيرا في تصور المشكلة، وإنما خذ بأسباب الحل. ومن أعظم أسباب الحل أن تكون مستغرقا في طاعة ربك. الفراغ قاتل. بعض الناس جالس عمال مثل النساء عمال يفكر ما يدري ماذا يفعل. المرأة إذا لم تجد شيئا تفعله يعني أتت بغرفة الصالون ودتها مكان الأنتريه وجابت الأنتريه مكان الصالون ما عملتش حاجة. بعد شوية تروح البيت لأوضة النوم بقت في الصالة، والصالة بقت في المطبخ، والمطبخ فراغ مش عارفة مش لاقي حاجة تعمل. لكن الرجل كل الرجل ما يفعل هذه التفاهات، وإنما يعرف ماذا يفعل. هو الآن معه 10 أجزاء، لو أتيته بعد 5 أشهر تجده صار معه 25 جزء، فرق كبير بين 10 و25. معناها أن بعد شهرين الحمد لله أنا ختمت، طب بعد شهرين كمان أنا رجعت 3 مرات، طب بعد سنة خلاص القرآن كما أحفظ الفاتحة، طب بعد شوية خلاص أنا أدمنت قيام الليل ما عاد يمثل لي أي مشكلة، شوية كمان الحمد لله يعني بدأت يعني أجتهد في العلم الشرعي، وكمان شوية الحمد لله صار لي شأن مع الأسرة، الأسرة كلها بفضل الله صارت يعني كلها يعني ملتزمون. وهذه طموحات إن لم تحققها بنسبة 100% ممكن تحققها بنسبة 40 وبعدين 60 وبعدين 65 وبعدين 80 و90، ولا تزال على هذا. هذا فيه سعادة وفيه فرح وفيه أنس، والعلاقة عكسية بينك وبين عدوك، كلما أنست وفرحت كلما تغيظ هو وحزن، وكلما أخذت أنت جهة الحزن والكرب والنكد صار هو يرقص طربا لأنه يعني يكيد لك ويقتلك. فالمسألة بيدك وأنت أقوى منه، لأنك بالله سبحانه وتعالى وهو يعني غير مؤيد، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فإذن ما المشكلة؟ أنت أمام عدوك، لا والله صعب الشيطان أقوى منه. طيب أنت والله سبحانه وتعالى في يعني طرفي المعادلة والشيطان وحده، خلاص إذا كان هو وحده ضعيف كما قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيف. في الحقيقة ليست هناك مشكلة، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل معاني التفاؤل والتيسير والرحمة والرفق، وكان يهون على من يدخل عليه وييسر له الأمور ويبين له أن القضية سهلة ويسيرة، وأنه إذا لجأ إلى الله عز وجل أعانه الله. والله سبحانه وتعالى كذلك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المسألة أيسر منك، حتى لو أذنب الإنسان ما أذنب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك كما قال الله تعالى. فدع عنك يعني أسباب الهم وأقبل على ربك سبحانه وتعالى، تجد الأمور على أيسر ما يكون، وتغيظ شيطانك إن شاء الله وتمضي في طريقك وتحقق من المعالي ما تريد إن شاء الله تعالى، ويجتمع لك سعادة الدارين بل الدور الثلاثة، تكون إن شاء الله تعالى في خير في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإلا فإنه لا يتصور ولا يصح ولا يليق بالمؤمن أن يعني يخزله الشيطان أو يرجفه أو يعني يضيع رأس ماله ويخيب، هذه بضاعة الكافرين، الاكتئاب والهم والغم، وربما فكر في أن يقتل نفسه وربما قتل نفسه فعلا، هذا تسمعه هنا وهناك لكن ليس في بلاد المسلمين، تسمع هذا عند الكافرين وعند من لا دين عندهم، لأنه عدم وجود الإيمان قاتل، لكن المؤمن عرف طريقه، وضحت أهدافه، ورتب أولوياته، وحتى لو حصل له ولا بد بعض الكبوة، قد يكبو الجواد وقد يسقط الفارس، لكن يقوم مرة أخرى ويواصل، وهذه طبيعة هذا الدين وهذا الإيمان الذي نحمله، وهذه المعاني من معاني الوحي التي يعني شرفنا الله عز وجل بها، لا يستوون أبدا، لا يستوون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذه معاني كلها شرف، كلها سعادة، كلها سرور، يطير لها القلب ويرقص طربا وفرحا، ولا يوجد هذا إلا عند المؤمن. أما الكافر فإنه يعني ما يدري شيئا من هذا، آخره لقمة هنية أو شربة هنية، ولهذا يصاب بالاكتئاب مسكين، ويقتل نفسه مسكين أيضا، وهو الذي جنى على نفسه، الله تعالى ما ظلمه، لكن المؤمن والحمد لله أمور ميسرة، هكذا فلتكن إن شاء الله، وأنت أقوى من كل هذه الضغوط، لأنك بالله سبحانه وتعالى ومع الله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية والرشاد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقوله الماشي مع الجنازة. يستحب له أن يكون مشتغلا بذكر الله تعالى والفكر فيما يلقاه الميت وما يكون مصيره وحاصل ما كان فيه، وأن هذا آخر الدنيا ومصير أهلها، وليحذر كل الحذر من الحديث بما لا فائدة فيه، فإن هذا وقت فكر وذكر تطبق فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ، فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال، فكيف في هذا الحال؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: هو يستطرد في هذه الأبواب استطرادا فقهيا يبدو ليس على شرط الكتاب من ذكر الأذكار، لكن له نوع فائدة، ولهذا ذكره، لأنه كما يعلمنا أذكار كل باب، فإنه يقصد من باب النصيحة أن يعلمنا الآداب المتعلقة بذلك، ولهذا كان هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله: باب ما يقول الماشي مع الجنازة. يستحب له أن يكون مشتغلا بذكر الله تعالى والفكر فيما يلقاه الميت وما يكون مصيره وحاصل ما كان فيه. هذا موضوع تفكر، كما قال أسيد بن الحضير الأنصاري رضي الله عنه: ما شهدت جنازة فحدثت نفسي بسوى ما هو مفعول فيها وما هي صائرة إليه. هذا هو المطلوب، ما شهدت جنازة فحدثت نفسي بسوى ما هو مفعول فيها وما هي صائرة إليه، يعني يتوهم ويتصور ويتخيل إذا دخل هذا العبد القبر كيف يفعل فيه وكيف يصير إليه من شأن الآخرة، ويضع نفسه مكانه، وهذا هو المطلوب، يتخيل نفسه هو المحمول وهو الداخل إلى القبر، وهو الذي أغلق عليه القبر، وهو الذي ينادى ويحاس، وهو الذي يقال له صدق عبدي أو الأخرى والعياذ بالله، هو الذي يترتب عليه أي على الحساب ما يكون في البرزخ وفي الآخرة. إدمان هذا الفكر على هذا النحو ينفعه، ولهذا شرعت زيارة القبور وحضور الجنائز ونحو ذلك، فإنها تذكر الآخر، وأن هذا آخر الدنيا ومصير أهلها، يعني ليحتقر الدنيا، ومن ثم إن كان مشغولا فإنه يرجع عند اشتغال أو المبالغة في الاشتغال بالدنيا إلى نوع من التوازن بين الآخرة وبين الدنيا. وليحذر كل الحذر من الحديث بما لا يليق ولا فائدة فيه، يعني كفعل الغافلين تجد في الجنائز أو عند المقابر يتكلم في أي شيء، يعني فلان وصل من السفر، أي وصل، والبضاعة وصلت، والبضاعة وصلت، الحمد لله سعرها كويس، سعرها كويس، وصاحبنا عمال يجاوب، هذا قبيح، أين أنت من البضاعة والسفر وأنت رأيت كل شيء انهدم على رأس الميت، فلا هو يعني باع بضاعته ولا هو يعني قبض أمواله ولا هو أتم أسبابه، وإنما خطفه الموت وضاع منه كل شيء، فينبغي الاستفادة بهذا. قال فإن هذا وقت فكر وذكر تقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ، وهذا قبيح دائما، فكيف بهذا الوقت؟ فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال، فكيف في هذه الحال؟ الكلام بما لا فائدة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والإغراق في شأن الدنيا وتفاصيلها لا شك أنه لا يعني الإنسان، وإنما الإنسان يأخذ منها يعني من باب الأسباب ما يعينه على غايته. أما أن تنقلب الأسباب غايات كما عند كثير من الناس، تصبح الدنيا للدنيا زي اللعب للعب والضحك للضحك كما يقولون، هذا أفعال قوم يعني ليسوا من العقلاء. واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنه، السكوت في حال السيء مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة في مجرد وهي أنه أسكن الفاضل وأجمع الفكر فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغترن بكثرة من يخالفه. فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه: ما معناه؟ إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته. وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة لدمشق وغيرها من القراءة بالتنقيح وإخراج الكلام عن الجمع فحرام بإجماع العلماء. وقد أوضحت قبحه وغلظة عينه وفسق من تمكن من إنكاره فلم يمكنه في كتاب آداب القراء، والله المستعان. أشار المصنف في الباب إلى مسألة مهمة، وهي: هل يجوز كعلاج للغفلة، غفلة الماشي في الجنائز، أو علاج لما قد يكون من كلام بعضهم بعضا في أمور الدنيا، أن نشغلهم بشيء من الذكر وأن يكون هذا كنوع من الحل، أو أن الأصل الصمت في الجنائز وعدم الكلام؟ هذه المسألة المبحوثة. واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنه، السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه ظاهر، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق. وذكر المصنف هذه الحكمة، أن هذا أسكن للخاطر وأجمع للفكر. وهناك حكم أخرى، منها أيضا أن هذا هو الأدب في هذا الموطن، ومنها أن هذا أدب مع الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طالما حضر من الجنائز ولو كان خيرا الكلام فيها لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه، ولا فعله أصحابه رضي الله عنه. فلما توفرت الدواعي على فعل ذلك ولم يفعل، علمنا أنه ليس من السنة، بل هذا من البدع، ولهذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيء من ذلك، بل أثر خلاف ذلك، كما سيشير من أثر البيهقي والأثر المشار إليه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، يكرهون رفع الصوت. فالموطن موطن صمت، تأمل وتدبر ومسارح للفكر، ولهذا كل إنسان يسرح بفكره على حسب ما أعطي من التوفيق في التأمل والتدبر ونحو ذلك. قال ولا تغترن بكثرة من يخالفه. وهذا أصل عام في هذه المسألة وفي غيره. لا ينبغي للسالك إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي للمؤمن، لا ينبغي للموفق، لا ينبغي لطالب العلم خصوصا أن يستدل بما عليه الناس، فإن الناس ما زالوا يخالفوا، ولا ينبغي أن يستدل بالكثرة، بل لو عكس المسألة وخشي أن تكون الكثرة دائما مع الخطأ لكان مصيبا، كما قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فغالبا ما تكون الكثرة ليست على شيء. ولهذا يعني ذكر أثر الفضيل بن عياض، وهذا الأثر نافع جدا، وأنا أذكر أني منذ سمعته يعني في شرح الشباب وفي بدايات الطريق نفعني الله به جدا، فكنت أحفظه وأخاطب به نفسي في مواطن الفتن، مواطن الزلل، مواطن اجتماع الناس على الإنسان يدعونه إلى مخالفة الطريق، ويجد نفسه وحده أمام يعني كل من حضر من الأقارب والأرحام وغيرهم، ويحتجون عليه بحجج الجاهلين، هل أنت تصلح الكون؟ هل كل الدنيا خطأ وأنت وحدك على الصواب؟ هل الكلام الذي فيه نوع من الإرهاب والإرجاف ونحو ذلك؟ فينزع بهذا القول أن الأصل هو الهدى الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتوفيق هنالك وليس الأصل بمتابعة الناس. قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه؟ إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين. وأنا ذكرته بما أحفظه أحب إليه، وإلا أنت عندك تغير يسير. المهم المعنى واحد، إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، يعني لا تستوحش أنك وحدك، أنت في الحقيقة لست وحدك، وإن ظهر لك أنك وحدك، تركب السيارة كلها يريد الأغاني وأنت الوحيد الذي لا تريد الأغاني، فإما أن تتابعهم وتسمع وإما أن تنزل. إذا نزلت تنزل في الصحراء وحدك، وقد تقبل هذا وتقول لا أنا لست وحدي، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم معي لفعل مثل ما فعل، ولو كان عامة الصحابة كلهم معي لفعلوا مثل ما فعلوا، والسماء مليئة بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، وفي كل جيل وقبيل وقرن وزمان ما زال أهل الطاعة، فنحن كثير والحمد لله. حينئذ تقول نحن، مع أن الصورة أنك وحدك، وأن الناس جميعا ربما حملوك من داخل المكان المعصية وألقوك خارج الطريق، وأنت في الحقيقة تستشعر أنك لست وحدك، معك عامة الطائعين منذ يعني خلق الله عز وجل الدنيا وإلى أن تنتهي أعداد، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فتطمئن وتأنس وتعلم أنك لست وحدك على الطريق. ولا يغرك قلة السالكين، قلة السالكين ممن ترى، ليس هذا إشكالا، بل ربما كان هذا من علامات الحق. قال وإياك وطريق الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الذين يهلكون في المعصية وكثرة المخالفين للشريعة. هذه الكثرة لا تدل على أنهم على الحق، فإن الحق يعرف بالنصوص، يعرف بما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعرف بأن أكثر الناس يفعلون هذا الكلام، وإلا الحق واضح. لو أن الناس جميعا الآن في المسجد قاموا على قولة رجل واحد وقالوا نقسم بالله العظيم أننا بالليل، وأنت نظرت في الشرفة سبحان الله العظيم، يا جماعة احنا بالنهار ما لكم؟ قالوا أبدا نحن بالليل. ماذا تفعل؟ تقول خلاص يا جماعة احنا بالليل، تبقى مجنون الإسلام، نحن بالنهار. هكذا أوضح من هذا النهار الذي ترى الوحي الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوضح. لأنه حتى بالنهار أنت ممكن يكون فعلا عندك عمى ألوان أو أبيض وسود، لكن في الوحي ما في عمى أبدا أبدا، الوحي نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومن تمسك بطريق الهدى الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحق. ولو وقف الناس جميعا حكاما ومحكومين أقارب وأباعد وقالوا له لا تفعل، دعنك هذا كله وإلزم طريق الهدى ولا يضرك ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين. قال وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، وهو المشار إليه بكراهة الصحابة رضي الله عنهم لرفع الصوت عند الجنائز. قال وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتنطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام بإجماع العلماء. لماذا؟ لأنه عدل به عن نهج القرآن القويم إلى الإعوجاج، والله سبحانه وتعالى قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، فمن جعل الطريق في عوج فهذا ليس بالطريق. الطريق يعني مستقيمة لاحبة واسعة واضحة ليس فيها أي غبش، فمن خرج بنا عن هدي السلف الذي تأثروا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يعني أنواع من بنيات الطريق، وهذه تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، كل بلدة لها عاداتها وكل بيئة لها عاداتها وكل زمان له عاداته، أما الدين فلا ينبغي أن يخضع لهذا. ولهذا المصنف كان يعيش في دمشق في يعني ذلك القرن الذي كان فيه القرن السابع، فيحكي ما رأى ويقول هذا يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة في دمشق وغيره. نحن عندنا تجد الناس أول ما تذهب عند المقابر اجتمع الموظفون وأخذوا يقرؤون بقصد أن يأخذ مالا يتأكل بالقرآن، هو قبيح وكالح في وجهه وصوته لأنه يخالف السنة، ومع هذا يتأكل بها. والتنطيط يعني يطيل، الآن لا يمططون يقرأ بسرعة حتى ينتهي ويشوف زبون تاني، لكن أيام النووي يمطط يعني يطيل في القراءة وإخراج الكلام عن موضوعه، ليس هذا موضوع مثل هذا الحال الذي هم عليه، حرام بإجماع العلماء. قال وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره. انظر إلى أدب العلماء، أدخل معه حتى العالم الذي يمكنه أن ينكر هذا سواء بالقول والموعظة والنصيحة أو إذا قدر بالمنع كان له وجاهة ومسموع الكلمة، فإنه يكون فاسقا مع أنه لم يفعل البدعة، لكن يفسق بتمكنه من إنكار البدعة والسكوت عليه، لأن الناس يحتجون به يقولون فلان كان حاضر ورأى مثل هذا وسكت، هذا ربما كان ذنبه أعظم من الفاعل، إن الفاعل قد يكون جاهلا، أما هذا ينبغي أن ينكر. لكن معروف أن الإنكار يكون بالحكمة والموعظة الحسنة وحسن الطريقة وبحسن التأتي وبما يدفع المفاسد ويحقق المصالح، وليس كما يفعل بعض الجهال ممن قد يعرفون المعلومة لكن لا يحسنون توظيفها فيذهب فيعني يقلب المسألة إلى نوع من الشجار والجدال وربما العراك، ويقول أنا أنكر المنكر، هذا ليس إنكار للمنكر، إنكار المنكر يكون في غير منكر في الطريقة والأسلوب. قال أوضحت ذلك في كتاب أداب القراء والله المستعان. باب ما يكون من مرت به جنازة أو رآها. يستحق أن يقول سبحان الحي الذي لا يموت. وقال القاضي الإمام أبو المحاسن البويهي لأصحابنا في كتابه البحث يستحق أن يدعو ويقول لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت، فيستحق أن يدعو لها ويثني عليها بالخير إن كانت أهلا للثناء ولا يجالس في ثنائها. ترجم المصنف هذه الترجمة، باب ما يقوله من مرت به جنازة أو رأى، ومقتضى هذه الترجمة أن يكون فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف لم يجد نصا، فقد يستحب أن يقول سبحان الحي الذي لا يموت. وإذا سألنا المصنف على طريقته التي علمنا من أين هذا الاستحباب، لا شك أنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، ولم ينقله عن أحد من هؤلاء، فدل هذا على أن الأصل أنه لا يشفع شيء من هذا، ولا نلزم الناس بشيء لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من رأى جنازة أو مرت به، فما أكثر ما مرت الجنائز أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وحيث لم ينقل شيء فلا يشفع شيء. ولا يشكل على هذا أن الإنسان قد يحدث نفسه بالشيء أو قد يقول الشيء ابتداء من عنده، يرى أنه منفعل بمعنى معين، لكن لا يلزم أن يعمم هذا على الناس. فلو أنه إذا رأى جنازة قال سبحان الحي الذي لا يموت، أصل هذا المعنى لا بأس به، لكن أن نلزم هذا ونقول الناس احفظوا إذا رأيتم الجنازة فقولوا، هذا لا يشرع. ولهذا لا ينبغي أن يكون هناك شيء في هذا الباب مخصوص ينسب إلى الشريعة وإلى الهدي، لأنه لم يؤثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. وقال القاضي أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في كتابه البحر: يستحب أن يقول أن يدعو ويقول. وقال شيئا آخر غير الذي قاله النووي: ولو نقل عن ثالث ورابع من يستحب ليقول أشياء أو ليقول أن أشياء أخرى. هذا يدلك على أنه ليس هناك ذكر وارد في هذه المسألة. أما الروياني فقال يقول لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت، فجعل بدل سبحان الحي لا إله إلا الله الحي. وهذا يدلك أن المسألة فيها توقيف. ويستحب أن يدعو، نعم، إذن ليس في هذا الباب ذكر معين، على أنه لا ينهى في الإنسان إذا استحضر معنى أن يحدث به نفسه، فلو تعجب قال سبحان الله، ولو يعني خاف قال لا إله إلا الله، ولو يعني خرج منه ما خرج، من غير أن يكون هذا أمرا يعني لازما له أو يأمر به غيره. ويستحب أن يدعو لها أي الجنازة، ويثني عليها بالخير إن كانت أهلا للثناء. وهذا البحث تقدم، لأن هذا الذي مات إما أن يكون معلوما بالصلاح ونحو ذلك، فالثناء عليه والدعاء له جيد، لأنه مع أن فيه مصلحة للميت فيه إرشادا إلى الأحياء أن يسيروا على طريقته من الاستقامة والعمل الصالح ولزوم السنة. لكن إذا كان هذه الجنازة كان صاحبها مبتدعا وعلى غير الطريق، تقدم أن هذا من المحذورات ولا يجوز، لأن الثناء عليه كأنه ثناء على بدعته وعلى سوء طريقته، وكأن في الثناء عليه دعاء للناس أن يفعلوا مثل لو رجبت. فلو مات رجل يعني متهالك مثلا في عبادة القبور والذبح لغير الله والنذر لغير الله، والعادة أن الشيطان يعني قد يسول لهؤلاء بعض ما يفتن به الناس، ثم تأتي الجنازة يقول كان طاير، الناس يعني تريد أن تركب طيارات وراه، هذا لا يصح الثناء عليه. طاير مستعجل ذهب إلى النار والعياذ بالله، إذا كانوا من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله وعامل بمقتضى الشرك وداعي إلى هذا، يطير إلى سقر. ومثل هذا لا يثنى عليه ولا كرامة له ولا نعمة عين، وإنما يجب التحذير منه ويقال هذا مسلك غير صحيح. أقل شيء كانت المصلحة يعني تقتضي السكوت يسكت، أما أن يثني على صاحب بدع فكأنه يقول للناس بمثل هذا فليعمل العاملون، يعني من البدع. هذا فيه التفصيل الذي تقدم الإشارة إليه. قال يثني عليها بالخير إن كانت أهلا للثناء ولا يجازه. قد يتصور جواز الثناء في من كان ظاهره السنة والاستقامة فيجوز، ويكون في هذا يعني دعوة إلى متابعته، لكن بشرط قال ولا يجازف في ثنائه، إن المجازفة منهي عنه أو منهي عنها. أصل المجازفة يعني مجهول القدر من الكيل ونحوه، قل بعته جزافا يعني شيء ليس له كيل يعرف، وإنما هكذا بالصبرة كما يقولون، لكن استعير في الكلام يعني الذي فيه تجاوز في الثناء أو في الذم. لا يجازف في ثنائه يعني لا يبالغ، يعني لا يقول مثلا هذا الرجل منذ بلغ لم يعني تفوت صلاة فجر وانت يعني كنت معاه طول ال يقول هذا الرجل يعني منذ عرفته وهو يقرأ القرآن كل يوم، هذه مبالغات ومجازفات. يقول والله كان رجلا صالحا فيما علمت، يعني كان صاحب سنة فيما علمت، كان كذا، من غير المبالغة والمجازفة التي قد تؤدي فعلا عكسيا، قد يصنعها الناس يقولوا أنت كيف عرفت هذا، كيف وقفت على هذا، وكيف يكون مثل هذا. فالمسألة تكون فيها نوع من الانضباط. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أن نقول فلان كذا وكذا ولا نزكي على الله، نحسبه يعني والله حسيب. باب ما يكونه من يغسل الميت قبره. روينا في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي وغيرها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حديث حسن. قال الشافعي رحمه الله يستحب أن يدعو للميت معها. نعم. باب ما يقوله من يدخل الميت قبره. ومعلوم أن من فروض الكفايات كما أن الميت يجهز ويغسل ويكفن، فكذلك من فروض الكفايات يقبر يدفن. فيجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن ينتدب بعض من حضر لإدخال الميت قبره. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، هذا لا بد منه. وإذا أدخله القبر هناك آداب، المقصود ذكر هذه الآداب. روينا في سنن أبي داود يقول المصنف رحمه الله والترمذي والبيهقي وغيرها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في قبره قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حديث حسن، هو كذلك قال بسم الله إذا وضع الميت في قبره، ليس كما يفعل بعض الناس إذا ذهبنا عند المقابر وأنزلنا يعني السرير، وإنما بعد أن تحمل أو يحمل الميت وينزل في القبر الذي يستلمه لكي يعني يهيئه لضجعة القبر، هو الذي يقول هذا، يقول بسم الله، يعني بسم الله وضعته أو بسم الله دفنته أو بسم الله أدخلته. وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على الملة والشريعة والديانة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما ورد وينبغي أن يكتفى به، لكن زاد بعضهم استحسانا، وهذا الاستحسان يعني محل نظر، لأنه لو فتح الباب للاستحسان لقال من شاء ما شاء، ولا صارت مسألة يعني فيها نوع من الفوضى، ولا ربما يعني أطال بعضهم وزاد ودخلنا في أبواب الاختراع والبدع. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله يستحب أن يدعو للميت مع هذا، إن كان يعني أمرا عاما غير تنصيص ولا إلزام ولا يعني ذكر استحباب ونحو ذلك، فالأمر واسع، فإن القلب قد يتحرك ويتفعل، لكن أن ينص على شيء من هذا كما استحسن المصنف هنا فهذا يعني فيه نظر. ومن حسن الدعاء ما ينص عليه الشافعي رحمه الله في مختصر المسانيد قال يقول الذين يدخلون القبر اللهم أسلمه إليك الأشحاء من أهله وولده وقرابته وإخوانه وفرق من كان يحب قربه وخرج من ساعة الدنيا والحياة إلى غرفة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير مسؤول فيك إن عاقبته فبذنبه وإن عفوت عنه فأنت أهل العفو أنت غني عن عذابه وهو فقير إلى رحمته اللهم اشكر حسناته واغفر سيئاته وأعذه من عذاب القبر واجمع له برحمتك الأمن من عذابه وفيه كل هول دون الجنة اللهم خلف في تركته في الغابرين وارفعه في يتيمين وعد عليه بفضل رحمتك يا ارحم الراحمين. إذا ذكرت مثل هذه الأدعية عن بعض أهل العلم فإنهم لا يقصدون أن تكون في درجة السنة وفي مزاحمة النصوص والأذكار، وإنما يقصدون المعنى، يعني يقول لو أن رجلا تكلم بمثل هذا الكلام ونحوه وليس يقصدون إلزام الناس بهذا على أنه ذكر من الأذكار، ولكن قال هذا المعنى لو استحضره الإنسان لنتفع به، لكن ليس يقصد من هذا وليس يفهم منه أننا نحفظ مثل هذه الأشياء التي استحبها المتأخرون دون نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه مواطن الأصل فيها يعني عدم الزيادة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال من أحسن الدعاء ما نص عليه الشافعي في مختصر المزني، قال يقول الذين يدخلونه القبر، يعني المقصود يقول كل منهم. وأصل هذا أن هذا الموطن موطن دعاء وموطن سؤال، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ولم يشأ النص أن يفصل كيف يستغفرون وكيف، لأن المسألة مهم اعتبار هذا المعنى. إذا قلت اللهم اغفر له، إذا قلت اللهم ثبته، إذا قلت إذا حمت حول هذا المعنى الأمر واسع، ولهذا ينبغي أن يحمل مثل هذا على إصابة هذا المعنى، كأنه يوسع لك المعنى، يقول تفكر في هذا المعنى على هذا النحو وتكلم في يعني هذه المساحة من التفكير، وليس المقصود إلزم هذا النص واحفظ هذا اللفظ. قال يقول اللهم أسلمه إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته. أشحاء جمع شحيح، والشحيح المقصود أشحاء بإسلامه، يعني بإسلامه إلى القبر، يعني القريب والحبيب شحيح بأخيه أن يضعه في القبر، ولولا أنه أمر بذلك لما فعل، ولولا خشية أن يتغير فيتأذى به الأحياء ويكون في هذا أذية له لما فعل. فالإنسان شحيح بميته، لو كان يملك ألا يموت، لما لو قدر يعني ألا يموت لما جعله يموت، ولو قدر أن يفديه إن كان حبيبا له، كما قال يعني بعض من صور هذا المعنى، فلو أنني إذ حان وقت حمامه وحكموا في أمري لشاطرته عمري، فحل بنا المقدار في ساعة معه، فماتت ولا أدري ومت ولا أدري. هذا رجل يعني كان متأثر بحبيبه، يعني يقول لو أن الأمر بيدي لشاطرته عمري، أعطيته من عمري. فالإنسان شحيح بمثل هذا. اللهم أسلمه إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه، وفارق من كان يحب قربه، وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه، كل هذا تصوير للواقع، ونزل بك وأنت خير منزول به، إن عاقبته فبذنبه، وإن عفوت عنه فأنت أهل العفو، أنت غني عن عذاب وهو فقير إلى رحمتك. كل هذه المعاني تهيج قلب المتكلم للخشوع وحضور القلب، ومن ثم الدعاء لله عز وجل، اللهم اشكر حسنته، اشكر حسنته يعني أثبه عليها وأثني عليه بها وانفعه بها، واغفر سيئته وعزه من عذاب القبر، واجمع له برحمتك الأمن من عذابك، اجمع له الأمن يعني في القبر وفي الآخرة، واكفه كل هول دون الجنة، واكفه كل هول دون الجنة يعني إلى أن يصل الجنة، فبينه وبين الجنة أهوال، اكفه كل هول دون الجنة، لأنه لو قال اكفه كل شيء لربما يعني فهم ولا خلاص ولا الجنة، يكون ترابا كالعجموات، لكن اكفه كل هول دون الجنة، ما بينه وبين الجنة يعني عينه على هذه الكربات. اللهم اخلفه في تركته، والمقصود بالتركة يعني ما يتركه من الأهل والولد، وليس التركة التي هي الأموال، فقد عرف أن الأموال يعني ليست بشيء، لكن اخلفه في تركته يعني كن له خليفة فيما ترك من أهل وولد، اخلفه في تركته في الغابرين، وارفعه في عليين، وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين. عد عليه يعني تفضل، عاد يعود عد من بمعنى يعني تفضل، عاد عليه بفضله. تقدم أنه لا يلزم مثل هذا، وأن من ذكر هذا فالمقصود يعني بيان شيء من مسارح الفكر، هذا المعنى الذي ينبغي أن يستحضر وليس يعني معنى آخر. باب ما يقوله بعد السنة لمن تابع القبر أن يحتي في القبر ثلاث حثيات بيده جميعا من قبل رأسه. قال جماعة من أصحابنا يستحب أن يكون في الحثية الأولى منها خلقناكم، وفي الثانية وفيها نعيدكم، وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. ويستحب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما يمحى الجذور ويقسم لحمها، ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن والدعاء للميت والوعظ وحكايات أهل الخير وأحوال الصالحين. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقوله بعد الدفن. السنة لمن كان على القبر أن يحثي في القبر ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأسه. أما هذا فثابت، ومن حكمته أنه مشاركة في فريضة الكفاية دفن الميت، هذا كأنه جزء من الدفن، فإن الدفن عبارة عن الحفر والوضع والردم، فيفعل هذا البعض والبعض يشارك، وأصل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال يستحب أو السنة لمن كان على القبر أن يحثي في القبر ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأسه، يعني هذا إذا كان الدفن على الطريقة الأولى المعروفة، وهي أنه يلحد في الأرض وينزل الميت ثم يردم التراب الذي يعني أخرج لأجل الحفر. الآن نحن في بعض البلاد كبلادنا أرض إن كانت طينية فنحن لا نحتاج أن نحفر أرضا، وإنما يجعل فيها كالغرف كما هو معلوم، فليس شأن الدفان أو من يعالج الدفن إلا أن يفتح الغرفة ويضع الميت ويغلق الغرفة ولا تراب. فضاعت علينا هذه السنة في بعض البلاد التي كبلادنا، وبقيت بلاد الأرض فيها رملية والأمر فيها على الأصل، فتجد التمكن من فعل هذه السنة. قال جماعة من أصحابنا يستحب أن يقول في الحثية الأولى منها خلقناكم، وفي الثانية وفيها نعيدكم، وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. لكن هذا لا يستحب، لأن من قال باستحبابه نزع إلى حديث أبي أمامة، وهو حديث موضوع أو ضعيف جدا في أقل أحواله، ومعلوم أن الشريعة لا تثبت بالأحاديث الموضوعة ولا شديدة الضعف بالاتفاق. واختلف فيما لو كان الحديث ضعيفا يعني وضعفه ليس شديدا، وتقدم البحث في أول الكتاب. أما هنا فلينبغي أن يكون هناك خلاف، لأن الحديث زائر بين الوضع أو أن يكون ضعيفا جدا، حتى على من يقول بالعمل بفضائل الأعمال ليس في مثل هذا. وإذن فأن تحثي ثلاث حثيات ثابت، لكن أن تتكلم مع كل حثية بآية أو بجزء من آية سورة طه هذا لم يثبت. ويستحب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة، يعني ساعة يعني مدة وزمانا وليس ساعة يعني بالساعة المعروفة، قدر ما ينحر جذور ويقسم لحمه. وهذا سيأتي من وصية عمرو بن العاص لولده، وهذا لا يلزم لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير وقت في هذا ولا عن السلف، وإن كان ثبت ندبه إلى الاستغفار و الدعاء بالثبات ونحو ذلك، لكن تقديره بقدر معين لم يثبت عن السلف إلا من يعني قول عمرو بن العاص كما سيأتي لأولاد. فالأمر في هذا واسع، من فعل قريبا من هذا على حسب المصلحة، وسيأتي إن شاء الله بعض تفصيل هذا. قال ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن، هذه مسألة ثالثة. القاعدون يعني عند انتظار الدفن وانتهاء التجهيز بتلاوة القرآن والدعاء للميت والوعظ وحكايات أهل الخير وأحوال الصالحين، لا شك أن هذا في توسع غير مرضي، لأن منه ما لم يرد أصلا، ومنه ما اختلف فيه والراجح خلاف، ومنه ما يجوز. أما الذي يجوز وهو الذي ثبت بالنص ويدل عليه النظر الصحيح فهو الدعاء، قوله هو الدعاء للميت، هذا هو الأصل، ولهذا شرعت صلاة الجنازة كحق من حقوق الميت، وهذه آخر منازل الطريق في الدنيا وأول منازل الطريق في الآخرة، وهذا موطن من مواطن الشفاعة، فالدعاء للميت هنا مهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليه استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فانشغال بالدعاء هو المطلوب الأعظم في هذا الموطن، وأما ما سوى ذلك فمنه ما لم يرد أصلا ولا ينبغي، ومنه ما اختلف فيه، فمما اختلف فيه قوله ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن، واختلف أهل العلم هل تصل ثواب القراءة للميت أو لا تصل، على خلاف، ومذهب الشافعي في هذا الجواز، ولهذا قال المصنف هذا، والراجح أنه ليس دليل على ذلك، وأن قراءة القارئ تنفع القارئ، وإنما ينتفع الميت بالدعاء، ولا ينتفع الميت على الصحيح بأن نهب له ثواب القراءة. ثم اختلفوا هل يصح أن يشتغل القاعدون قراءة القرآن عند الميت، فقال بعضهم يجوز بناء على أن القراءة يصل ثوابه، والذين قالوا لا يصل ثوابها قالوا لا يجوز، وعندهم دليل آخر أقوى من هذا، وهو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطالما حضر الجنائز ودفن الموتى ولو كان ثبت أنه قرأ شيئا من القرآن لنقله الصحابة، ولعرفت هذه الصور إن كان قرأ ياسين أو الواقعة أو الملك أو نحو ذلك، كل هذا لم يثبت، فالأصل عدم يعني فعل ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن أهل العلم أجمعوا على عدم جواز يعني القراءة بالأجرة في هذا الموطن، هذا قبيح، حتى عند الشافعية الذين يقولون بجواز الاشتغال بالقرآن قالوا يفعل هذا احتسابا، يفعل هذا أهله والمقربون منه، وليس يعني يفعله الذين يأخذون عليه أجرا كالذين يعني يتأكلون بالقرآن. قال والوعظ وحكايات أهل الخير وأحوال الصالحين، هذه مسألة ثالثة، قلنا الدعاء لا خلاف عليه وهو الذي ثبت وفيه النص والحكمة منه واضح، والقرآن اختلف فيه، والصحيح أن هذا ليس من هذه السلف ولم يثبت فيه نص، بل الراجح أنه لا يصل. والمسألة الثالثة الوعظ وحكايات أهل الخير وأحوال الصالحين، الوعظ قسمان، إن كان المقصود منه الوعظ بمعناه المتبادر، لو أن رجلا رأى منكرا فإنه يعظ بتغيير المنكر فهذا لا بأس به، بل ربما يجب على حسب مقتضى الحال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة عند القبر فقال لها اتقي الله تبكي، قال اتقي الله واصبر، هذه الموعظة جملة. وبوب البخاري على هذا باب الوعظ أو الموعظة، باب الموعظة عند القبر، واستدل بهذا الحديث اتقي الله واصبر، هذا ليس فيه إشكال، يعني رأيت رجلا يرفع صوته قلت له بارك الله فيك هذا موطن صمت لا ترفع صوته، هذا وعظ بهذا الموطن. رأيت رجلا يبكي بصوت قلت له يعني هون عليك يعني البكاء حتى لا تشوش على الناس، رأيت رجلا يبتدع بدعة قلت له يعني لا تفعلها، واحد يقول وحدوه ولا واحد يقول الفتحة ولا نحو ذلك قلت له لا تفعل، يعني هذا خلاف الهدف، هذا كله من الموعظ وهذا لا بأس به، لكن الوعظ بمعنى التذكير ويعني الخطبة هذا ليس من السنة. لكن هذا أيضا يحتمل معنى إيه؟ إن كان قبل اللحد قبل إتمام حفر القبر قبل أن يكون القبر جاهزا فلا بأس به، كما حدث في حديث البراء جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما يلحد يعني ذهبوا وكأن الذي يجهز القبر تأخر في تجهيزه، وكان القبر لما زال يعني يقام اللحد، فلما انتهوا جلسوا ينتظرون، فكان هذا الوقت ليس فيه شيء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم حتى ينتهي اللحد. وقال الحديث المعروف عند أحمد وغيره حديث البراء إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا من الآخرة، مثل هذا يجوز لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعله مرة ولم يروى إلا هذه المرة، وعامة المرات الأخرى كان القبر على الأصل يكون جاهزا، فإذا ذهبوا عند القبر دفنوا الميت، ولهذا الحالة التي يجوز فيها قبل الدفن، أما عند الدفن فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن أنه وعظ، ولهذا لا يقال بعد الدفن أنه يشرع الموعظة، ولا يشكل هنا حديث البخاري أو تبويبه لقوله باب الموعظة عند القبر، مع أن ظاهره أنه يشكل، ويعني من الطريف أنه كان يشكل عليه. فسألت الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة فقال لا يجوز، فقلت له لكن بارك الله فيكم بوب البخاري رحمه الله باب الموعظة عند القبر، فكان جواب الشيخ في غاية ما يكون من الحكمة، قال لم يقل باب الخطبة عند القبر، فانتبهت، قال باب الموعظة، قال ما قال باب الخطبة، يعني الموعظة أمرها أوسع، الموعظة قد تأتي بكلمة، والحديث الذي ذكر فيه كلمة، أما أنت تقول بالموعظة عند القبر يعني إن الحمد لله وعلموا أيها المسلمون ويجب عليكم كذا وسوق الدنيا، هذه ما هي موعظة، هذه خطبة، وهذه الخطبة يترتب عليها مفسدة مع الأسف لا ينتبه لها كثير من الناس، وهي أنها تصرف الناس عن واقع الحال وعن حاجة الميت وعن حق الميت على المسلمين، وهو الدعاء، أنفع وقت له الآن في الدعاء، أنت تتركه وتذهب تنشغل بموعظة الأحياء، مع أن الأحياء معهم وقت الاستفادة وعندهم فرص أخرى ولهم مندوحة في ذلك، والميت هذه آخر فرصة له وآخر شفاعة، فيجلس الرجل يخطب في الناس والناس يستقبلون الرجل، وصاحبنا في أحرج لحظاته ينتظر من يقول اللهم اغفر له اللهم ثبته، والجماعة يكلمون في التدخين وفي الأغاني وفي يعني وهذا لا شك ترتب عليه مفسدة. ثم مفسدة أخيرة، وهي أنه كثيرا ما يكون كلام الخطيب في هذا الموطن، لأنه ليس كل خطيب حاضر القلب في كل وقت، فإذا قال الناس في كل جنازة فلان انتبه الناس إلى تكلم يا فلان، قد يكون فلان هذا قلبه غير حاضر فسيضطر أن يتكلم حرجا، فسيخرج كلاما سخيفا ما هو بنفس الموعظة، مع أن الموعظة العملية أقوى، الناس لو سكتوا ورأوا القبر وما فيه ومن فيه والحال، هذا أقوى في الموعظة مما لو خرج متكلف وجعل يعني يتكلم لمجرد الكلام، هذا لا شك أن فيه إشكال. إذن انشغال الناس بالوعظ على التفصيل المتقدم، وأما حكايات أهل الخير وأحوال الصالحين لا شك أن هذا داخل في الخطبة وتقدم ما فيها. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع غرفة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه محصرة، فنكت وجعل يرحل بمحصرة، ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، فقالوا يا رسول الله أفلا نسجل على كتابنا، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وذكر تمام الحديث. قال روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، والبقيع من الأرض يعني المكان المتسع، ولا يسمى بقيعا إلا إذا كان في شجر ونحو ذلك، والغرقد يعني كبار العوسج، العوسج من أشجار البادية يعني من أشجار الأراك السواك ونحوه، وكان هذا المكان فيه مثل هذه الأشجار وقطعت واتخذت مقبرة فسميت بقيع الغرقد، يعني المكان الذي كان فيه قبل ذلك غرقد ثم سوي واتخذ قبرا، ولا يزال البقيع كما هو خلف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، فقعدنا حوله ومعه عود، فنكس وجعل ينكت بمخصرة، يعني كأنه نكس رأسه كهيئة المهموم المتأمل، وجعل ينكت بمخصرة يعني ما يختصره بيده من عصا ونحوها، والعادة أنه يعني قد يتكئ عليها فلذا تسمى مخصرة، ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث المعروف، أما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وذكر يعني الآية التي تشهد للمعنى. وهذا الحديث أيضا استدل به المصنف على ما ذكره من الوعظ عند القبر، هو محمول كذلك كما تقدم، لأنه ليس فيه تصريح بأنها كنا في جنازة فأتانا. هل أتانا بعد الجنازة أو أتانا في أثناء الجنازة؟ وهل كانت هذه المعظة بعد الدفن أو والميت يعني يدفن؟ واضح أن هذا يعني ليس فيه تصريح بما قيل، بل الظاهر فقعد وقعدنا حوله وقال مثل هذا الكلام. أن هذا ثم إنه كما تقدم موعظة وليس خطبة، ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ أشبه أو أشكل هذا على بعض من حضر، وهذه الشبهة التي قالتها للمعتزلة نفاة القدر. يعني قالوا إذا كان مسألة منتهية وقد عرف أهل الجنة وأهل النار، أفلا نتكل على كتابنا؟ في بعض الوقت ففيما العمل يا رسول الله؟ فيما العمل؟ يعني ما فائدة العمل إذا كان قد سبق القدر وعرف أن الأمر انتهى، فما باله العمل؟ وربما كان من وجوه الإشكال إذا كان الأمر سيحدث وقد انتهى الله تعالى، فعلى ما يعذب الإنسان بشيء يعني منتهي؟ هذا وجه الشبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عنها أبلغ جواب، قال اعملوا فكل ميسر أو كل ميسر لما خلق له في بعض الروايات. وجه الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم أن القدر السابق في الكتاب مجهول للإنسان لا يعرفه. إن كان كل إنسان قد كتب مقعده من الجنة أو من النار، لكن هو لا يعرف، هو لا يعرف أين مقعده غدا. نعم الله تعالى يعرف، وهذا قد انتهى الله تعالى منه في الكتاب، لكن هذا لا يعرف للإنسان في الدنيا. وعلاماته أن يجتهد الإنسان في العمل، فدل هذا على أنه لا إشكال. فإذا اجتهدت في العمل فهذا من علامات الكتاب الذي سبق لك. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الانشغال بالعمل عن التفكير في القدر السابق، لأن الإنسان ما يعرف. ولهذا قال اعمل، يعني أنت انشغل بما أمرت به ودع عنك ما لم تكلف به، خاصة وهو مجهول وهو محجوب عنك. فكل ميسر، ومعنى التيسير أن الله تعالى يسر أهل الجنة لعمل أهل الجنة ودلالة هذا العمل. ولهذا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه كلها أعمال، فسيكون من بركة هذه الأعمال أنها مرتبطة بما يسبق في الكتاب السابق. ولهذا قال فسنيسره لليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، من أعماله على هذا، فلابد أن هذا الذي يعني قد عرف مقعده من النار، وهذا أيسر جواب وألطف جواب، وبه يحل الإشكال الذي عند القدرية نفاة القدر ولا إشكال في الحقيقة على استحضار هذا المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان لو جلس يفكر أين هو غدا في الكتاب، لو قال هلما فلنتكل على الكتاب، وأنت ما تدري ما الكتاب، طيب ما رأيك إذا أردت أن تتكل على الكتاب، الكتاب أنك من أهل الجنة إن شاء الله، تقول الله الحمد لله إذا كان كده. طيب أشكر هذه المعاني وانشغل بالعمل، ستجد الارتباط بين العمل وبين، لكن إذا قلت أنا لا أعمل خلاص، الكتاب الذي سبق بناء على يعني التكذيب والبخل بالعمل والاستغناء عن رحمة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بالكتاب السابق، لأنه من الغيب الذي لا يعرفه، وسوف لا ينكشف هذا الغيب إلا في الآخرة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن ارتباط هذا الغيب المكنون بالعمل الذي يكون في الدنيا، فانشغل بالعمل في الدنيا تجد الغيب على ما تحب، فإذا قصرت ربما كان الغيب على ما تكره. وروينا في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني أقيموا حول قبري قدر ما يحفر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. وروينا في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور، يعني جمل، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. فهم عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الميت إذا أدخل قبره سوف يكون السؤال، يأتيه الملكان ويسألاني ويقعداني: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان بحاجة إلى التثبيت وبحاجة إلى الدعاء كما في الحديث الآتي: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت. وكأنه خشي ما يفعله بعض الناس من الانصراف عن الميت في اللحظة التي يحتاج الميت إلى شفاعة الأحياء ودعائهم له، ربما ينشغلون بالعزاء وربما ينشغلون بالعودة إلى البيوت ونحو ذلك. فأوصى أهله: إذا دفنتموني أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه. هذا اختيار منه وليس في أصل ولا نص ثابت، بل ولا يعرف هذا يعني لغيره، ومع هذا الأمر واسع، من تأسى به في ذلك فالأمر واسع. لكن طبعا الجماعة كانوا أهل يعني إبل، فنحر الجزور وتقسيمها بالنسبة لهم يعني يأخذ وقتا أيسر من غيرهم من الأزمنة. أنت الآن حتى تنحر جزورا ويعني تقسم لحمه قد تحتاج إلى أيام، نعم، أو يوم كامل. الأمر في هذا واسع ولهذا تقديره فيه سعة، ليس المقصود أن تشق على نفسك وأن تبالغ، لكن المقصود الإشارة إلى أن هذا من حق الميت، وأنه ينبغي الصبر عند القبر والدعاء والاهتمام بالشفاعة للميت. والحكمة من هذا قال: حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. وروينا في شرح أبي داود والبيهقي بإسناد الحسن عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسلم. قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأوا عندهم شيئا من القرآن. قالوا: فإن ختموا القرآن كله كان حسنا. وروينا في سنن البيهقي بإسناد الحسن أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن، استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وقال: قال وروينا في سنن أبي داود والبيهقي بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت أو الثبات فإنه الآن يسأل. وهذا الحديث صحيح، والمقصود منه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تقدم من حق الميت، وأن هذا هو وظيفة الوقت من الأحياء أن ينشغلوا بالاستغفار والدعاء بالثبات والشفاعة للميت ونحو ذلك مما هو معروف. وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إرشادا أنه يشرع في كل موطن جنازة أن يقوم رجل ويقول نفس هذا الكلام، فكلما جاء جنازة قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه لا يسأل. هذا ليس من السنة، لكن لو احتاج الناس إلى هذا فعل، كما لو خشي بعض من حضر أن يعني يخرج أحد عن مقتضى السنة أو ينسى يعني هذه الوظيفة فيذكر إذا كانت الحاجة، وليس أنه لا بد كلما، لأنه أصلا فعل هذا على سبيل التعليم ولا يكون إلا منه، ولم يرد أن السلف في كل موطن جنازة كانوا يقولون هذا. قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأوا عنده شيئا من القرآن. هذا على ما تقدم من الخلاف، وذكرنا أن الراجح أنه لا دليل على هذا الاستحباب، وأن الأمر على الأصل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا عند القبر ولا حتى في غير هذا الموطن بقصد إهداء الثواب، وإنما القارئ ينتفع بقراءة نفسه. قالوا: فإن ختموا القرآن كله كان حسنا. وهذا أعجب، وهذا دائما تفريع على الغلط يزداد الغلط. تخيل أنت لو الناس جلسوا يختموا القرآن عند المسجد عند القبر كم ساعة يختمون القرآن؟ 30 جزء 30 ساعة. طيب خلينا 15 ساعة. لابد أن هذا لو كان لورد، ولابد أن هذا في مشقة وسيبقى إلى الليل وفيه من الحرج ما الله به عليم. ويعني غالب الظن أن كثيرا من أولياء الأصحاب الذين فرعوا هذا الاستحباب لم يكونوا يفعلونه، وإنما يعني كيف أن يقال فإن ختم القرآن كله. على كل حال تقدم أن هذا الأصل أنه لا يشرع وأنه ليس عليه دليل، لكن ذكر المصنف هنا دليلا لبعض القراءة لو صح، لكنه لم يصح. قد روينا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر رضي الله عنهما استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمته، هذا أيسر، أول السورة وخاتمته، يعني فواتح السورة وخواتمها، على أنه ليس يعني يثبت كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه في الجنائز. وقل مثل ذلك في كل ما يقال أن يقرأ سورة قل الله أحد 10 مرات عند القبر أيضا لم يثبت، أو سورة ياسين أو سورة الواقعة أو سورة تبارك الذي بيده الملك أو غير ذلك، كل هذا أحاديث يعني لم تثبت. ولم يثبت أيضا فعل أحد من السلف الذي أو الذين يعمل بقولهم ويهتدى بهديهم الخلفاء الراشدين وغيرهم، والأمر هذا كان متواترا ولو فعل لنقل، فالأصل عدم فعل شيء من ذلك والاكتفاء بما تقدم من الدعاء ونحوه. وختم الفصل بباب أو ختم الباب بفصل في أحكام التلقين، ونرجعه لأجل الوقت. الحمد لله رب العالمين. قراءة سورة ياسين عند دفن الميت وقولهم يأتيك ملكان ويقولان، يعني التلقين وسيأتي. تقدم أن هذا لا يشرع ولم يثبت، وهذا من البدع. بعض الناس إذا مر عليه جنازة يشير بإصبعه، هذا الذي يشير بإصبعه رأى غيره يشير بإصبعه فأشار، فرآه مثالث فأشار، فكان جالسا على المقهى فوجد كل أهل المقهى يفعل ففعل، وكان الآخر مارا فوجد الناس ففعل، وإذا سألت كل واحد ماذا لماذا فعلت لك والله وجدت الناس يفعلون. هذه مشكلة، والناس يقلد بعضهم بعض، الناس كأسراب القط، وهذه ثمرة العلم، أن الإنسان لابد أن يضبط أفعاله وأقواله بالعلم وليس بالتقليد. وإلا الآن لو خرجت إلى الميدان بعد الدرس وثلاثة أربعة وقفوا خلف بعض، صدقني بعد نص ساعة سترى الطابور إلى المحط، يا جماعة والله الناس واقفين يمكن بيوزعوا حاجة ولا يمكن في عامة الناس، يعني ما عندهم تمييز ولا تدقيق ولا جرب كده، بس في الآخر يضربوك لأن أنت اللي وقفت وجمعت كل هذا. بعض الناس عند مشاهد الجنازة ينطقون الشهادتين، هل هذه بدعة؟ الأمر في سعة لو لم يكن على سبيل الترتيب والاستحباب وتناقله الناس، وإذا لو تنوقل هذا وصار لشك أنه بدعة لأنه لم يثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحدثات والبدع تبدأ بهذه الطريقة. لكن لو أن رجلا يعني رأى الجنازة فتفاعل وقال لا إله إلا الله، هو كأنه يحدث نفسه يقول الحمد لله، أنفع شيء الآن الواحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أموت، هذا لا بأس به. لكن إذا فعله على أنه سنة وعلى أنه الذكر الذي يستحب في هذا الموطن وعلى أنه مما يعني ينبغي التزامه، هذا المعنى هو الذي يدخل في باب البدع. أما ليس كل من قال هذا نقول له لا تقل، لأن يقول تمنعني من قول لا إله إلا الله، لا ما أمنعك، لكن إن كان أمرا مطلقا فلا بأس. لكن إذا تصورت أن هذا يقال في مثل هذا الوقت على هذا النحو فهذا لا يجوز. إلى حق بدفن الميت، الحق بدفن الميت كما قال الله تعالى أولو أرحام بعضهم أولى ببعض، أرحامه أولى ب... لكن ليس في هذا تضييق، بمعنى أن النساء لا يتعاطين الدفن على كل حال، فلما تعطاه الرجال، وأن الرجال لا بأس أن يدفنوا المرأة الأجنبية إن لم يوجد من أرحامها، وأن الشرط الذي ذكر في السنة ليس المحرمية وإنما عدم المقارفة. من منكم لم يقارف في الليلة في دفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو طلحة أنا. قال انزل، فنزل أبو طلحة وليس بمحرم ودفن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وكأنه يفهم هذا من قول من منكم لم يقارف، يعني فإني قد قارفت، يعني المقصود الجماع. صورة الشاب الذي قيل أنه يعذب في قبره وأخرجوه، هذا كلام غلط. ونحن المسلمين لسنا بحاجة حتى نتعظ ونؤمن بعذاب القبر أن يخرج لنا واحد متعذب من القبر، والذي يحتاج إلى هذا إيمانه مدخول وضعيف. فنحن وإن لم نرى نحن نجزم يقينا لا يعتريه شك بخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أن الناس يعذبون في قبر، ولا نحتاج أبدا إلى إضافة على قول النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت في الوحي بطريقة عملية أن يطلع واحد مضروب ومتعور حتى نقول فعلا في عذاب القبر. والذي يلجأ إلى هذا الإنسان يعني، والذي يفعل هذا الإنسان سخيف، وغاية هؤلاء الناس يعني كالذين يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول نحن نكذب لهم. الشريعة ليست تحتاج إلى هذا. من قال أن هذا يعني فعلا؟ عامة هذه الأشياء تكون يعني في نوع من الاستخفاف ونوع من الكذب أنواع، وكثيرا ما يقولون طلع كده من عنده، اتصل بمستشفى كذا زي البنت اللي سخطت نعجة ولا ما أدري، كاتبين المستشفى كذا وفي مكان كذا. فبعض أصحاب الفضول، بعض الفضولين اتصل فعلا بالمستشفى فرد عليه يعني موظف، أنتم مكان كذا وكذا، انتوا فعلا دخلت عندكم البنت؟ قال له ولا تصدق الكلام ده، احنا كل يوم منهم لله، كل يوم عم الناس عملوا لا جالنا حد ولا شفنا شيء من هذا. طيب هذا يكون رد فعله أسوأ من الاول، لو تركوا على الحاله الاولى اخف، لان كده الناس تبدا قد تشكك وتنكر. نحن لسنا محتاجين الحمد لله الى يعني تاكيد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان من الناس من سيمسخ قرده وخنازير وحمير وكل شيء، هذا ثابت في النصوص، ولا محتاجين من يؤكد ان في عذاب قبر، هذا ثابت في النصوص. تأخير الدفن لإلقاء خطبة تقدم أنه ليس من السنة. واحد نقل الدفة في الناحية الأخرى، والسؤال في الأفراح، أنت شايف إحنا في إيه يعني. دعاء المذاكرة ودعاء دخول الامتحان ليس في هذا شيء، لكن لو من نفسه يعني دعا الأدعية العامة التي يستحضر لها معنى يناسب حاله، كما لو استحضر موقف موسى لما قال رب اشرح لي صدري ويسر، الأمر واسع. لكن لا يقال، وهذه مشكلة البدعة، أن بعض الناس يلاقي الدعاء مناسب فيقوله، وبعدين يجي واحد تاني لما يسمعه وده مناسب جدا طب نخليه دعاء الامتحان، واحد تالت يقول طيب احنا نفرق نخلي ده للامتحان وده للمذاكرة، واحد تالت يقول نخلي ده كمان للسؤال الصعب، وهيجي واحد رابع يقول ده للسؤال الخامس وده للسؤال الرابع ده للسؤال الانجليزي ده للسؤال الاحياء، تبقى المسألة فوضى. واصل هذا كله ليس فيه نص، هذا كله ابواب لابواب البدع. وبعض الناس الطيبين يوزع الكلام ده على الطلبة ويحطه في مذكراته، والناس يتصورون أن هذه السنة وهذا الدين ويتنخلونه على أنه من الدين، ولا شك أن هذا من البدع. لكن الأمر في الأصل كان واسعا وهم ضيقوه. من الواسع أن أنت لما تيجي تدخل اللجنة عايز تتقرب إلى الله تطلب منه العون، والذي يتقرب أو يتقرب إليه بالطاعة، فلو قرأ شيء من القرآن أو قال شيء من الأدعية الأمر واسع، لكنه يجعل هذا لهذا وهذا لهذا، الترتيبات والتربيطات هذه تخرج إلى حيز البدع. نصلي على الجنازة مرتين في المسجد، طب وليه صلي مرتين؟ وبعد الدفن نصلي على القبر في نفس اليوم، هذا إما يكون موسوس ولا ما صليتش عيب، فهذا هو ينبغي هو اللي يجي يسأل. بعض الأسئلة لازم تيجي من صاحبها عشان لما تعطيه يعني كتفا قانونيا ينفعه. طيب نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. معلش مسألة الدعاء الجماعي، يقول هل يكون الدعاء بعد الدفن بطريقة جماعية؟ لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كل واحد يدعو في نفسه، هذا أنفع وأبرك وأتبع. الحمد لله رب العالمين.